السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 شرح كتاب الكافي للإمام الموفق من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 14 من شهر ذي القعدة لعام 31 و400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي، يقول رحمه الله: كتاب التفليس. نعم، يقول المصنف رحمه الله: كتاب التفليس. والتفليس من الفلس، والمفلس هو الذي لا مال له وليس عنده ما يدفع به حاجته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فكان الأمر معروفا عند الصحابة في عرف وعادة الناس في معرفة مصطلح الإفلاس: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. دل ذلك على أن له حسنات، ولكن هذه الحسنات تفنى ثم تؤخذ من سيئات أصحابه ثم تطرح عليه فيطرح في النار، وفي رواية: صك له صك من النار. فأيضا قد يسمى المفلس ويطلق على الإنسان مفلسا ولو كان عنده شيء من مال، لكن لا يكفي ما عليه من التزامات. ولذلك في اصطلاح الفقهاء في تعريف المفلس: هو الذي دينه أكثر من ماله. من كان دينه أكثر من ماله عد مفلسا. فيدل هذا على أن المفلس قد يكون عنده شيء من المال، لكن هذا المال لا يكفي لسداد ديونه، ولذلك إما المفلس الذي لا مال له، وهذا أشد حالات الإفلاس، ليس له مال مطلقا، أو عنده مال لكن لا يكفي لسداد ما عليه من حقوق والتزامات وما عليه من ديون. فمن كانت هذه حالته، ما هي أحكامه في الشريعة؟ سيأتي إن شاء الله بيان الأحكام المتعلقة بالمفلس. نعم. ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. نعم، قال المصنف: من لزمه دين مؤجل، إنسان عليه دين يحل هذا الدين سواء من شراء سلعة إما مقصدة وإما مؤجلة، فلو أن إنسانا اشترى سيارة ب60,000 يدفع كل شهر 5,000، على رأس كل شهر يدفع 5,000، فيسدد المبلغ في كم؟ في سنة. ها؟ نعم. فلو أننا الآن نحن الآن في 15 أو في 14 من ذي القعدة، جاء صاحب الدين وقال أعطني القسط الذي يحل في 1/12 أو في الأول من ذي الحجة، فهل تجوز هذه المطالبة؟ قال المصنف: من لزمه دين مؤجل، أو أن إنسان اشترى سيارة ب60,000 يدفع ثمنها في بداية العام القادم في 1/1/1432، فجاءه الآن وقال أعطني المال الذي في ذمتك لي. قال المصنف: من لزمه دين مؤجل، مؤجل سواء بالتقسيط أو مؤجل الدين كله، لم يجز مطالبته به، لأن هذا الدين المؤجل لا يطالب إلا إذا حل. مسألة: هل إذا أفلس الإنسان يحل الدين بالتفليس؟ يعني لو أن إنسان اسمه محمد قد اشترى سيارة من زيد ب50,000 سددها في بداية العام الهجري القادم 1/1/1432، ففي هذا الشهر أفلس من؟ محمد، وكان عليه ديون، وكانت الديون أكثر من ماله، طالب الغرماء محمدا بسداد الديون التي عليه، كانت كلها حالة عليه ما عدا دين زيد، ولكن الديون الحالة أكثر من ماله، فيعد الآن إيش؟ مفلسا. والآن الغرباء سيتقاسمون ماله، هل يدخل زيد معهم؟ هذه مسألة خلافية. ذهب الإمام أحمد، وهو المذهب، بل ذكر القاضي أنها رواية واحدة، أن الدين المؤجل لا يحل بفلس من هو عليه. قالوا: لا يحل الدين بالإفلاس، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بإفلاسه. ذكر أبو الخطاب أن هناك رواية عن أحمد بأن الدين يحل بالإفلاس، الدين المؤجل يحل بالإفلاس، لأنه إذا أتى الأجل فلن يجد مالا، فعلى أقل تقدير يقاسم الغرماء هذا المال الموجود الآن، لأنه لو انتظر إلى أن يأتي الوقت الذي يحل فيه الدين فلن يكون هناك لهذا المدين مال، وبذلك قد ذهب ماله. فأقل أحواله أن يقاسم الغرماء الذي حلت ديونهم. فقالوا لا، إن الدين المؤجل يحل بالإفلاس، ويقاسم الدائن الغرماء في مال المفلس، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. والإمام الشافعي له مذهبان في هذا على الروايتين، والأقرب الله أعلم هو الذي رجحه الموفق رحمه الله أنه لا يحل بالإفلاس، لا يحل الدين بالإفلاس، الدين المؤجل لا يحل بالإفلاس. لماذا؟ لأن الأجل حق للمفلس، وربما إذا جاء حل الدين كان عنده مال، لكن أن تجتمع كل الديون في وقت واحد هذا سيسبب إشكالا أكبر في حقي، في حق هذا المدين. واليوم الإنسان عنده مال، ما عنده مال، وغدا يرزقه الله من حيث لم يحتسب. وأقل الأحوال أنه حق له ولا يحل بمجرد الإفلاس. قال المصنف رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به، لم يجز مطالبته من جهة، من جهة من؟ الدائن. ولا تجوز مطالبته قضاء، ولا يجوز سماع الدعوى من القاضي على إنسان لم يحل وقت سداد المال عليه. نعم. قولك هذا قال به المالكية، وقال ويحكى رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو قول عند الشافعية، وهذا وجه قوله. لكن على كل حال الأقوال أو لا، لا إجماع على الخلاف على هذه الأقوال، وليس مسألة خلافية، مسألة فيها ثلاثة أقوال، وأجمع أهل العلم في عصور على أن هذه المسألة ليس فيها إلا ثلاثة أقوال. في واحد يقول والله هناك قول رابع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ لكن هذا القول أنه إذا كان الدين سيحل قريبا أو أنه يحل، هذا فيه إشكال بالنسبة للحق. هل الآن الأجل حق للمفلس أو لا؟ حق للمفلس. كل إذا تتراكم عليه الديون ولو في وقت واحد أشد عليه من إذا كانت في أوقات، وهذا الحق معتبر، هو حق هذا الشخص الذي لا يحل الدين عليه إلا في وقت كذا، فلماذا يسقط هذا الحق، يسقط عنه؟ إلا إذا هو يعني رضي بأن يشارك المدين الذي لم يحل بعد دينه الغرماء فالحق له، لو أسقطه الحق له، لكن إذا لم يسقطه فما المستند الشرعي في إسقاط حقه والحق ثابت له؟ نعم. قال لم يجد مطالبته به، مطالبة هذا المدين بهذا الدين. نعم، لأنه قال لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. نعم، قال لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله، هذا الدين مؤجل، فكيف يلزم بأداء هذا الدين المؤجل؟ لأنه لا يلزمه أداء هذا الدين قبل أجله. نعم. ولا يجوز الحجر عليه به. نعم. لأنه لا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه. ولا يجوز الحجر عليه به، الحجر هو المنع في اللغة. قال الله هل في ذلك قسم، ها، لذي حجر، ما معنى لذي حجر؟ لذي عقل. سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما يضره، يحجره عن الوقوع في الشرور والأذى والضرر الذي يضر به. فالحجر المنع، وفي اصطلاح الفقهاء هو منع الإنسان من التصرف في ماله. أو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، إما منع التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله فقط، أو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، وذمته. ويأتي إن شاء الله بيان الحجر وأنواع الحجر. قال ولا يجوز الحجر عليه به، يعني بهذا الدين. والإنسان قد يحجر عليه إما لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه، لمصلحة نفسه مثل الحجر على السفيه الصغير المجنون، هذا الحجر لمصلحة نفسه، والحجر لمصلحة الغير، أيوه، مثل الحجر على المفلس، فلا يتصرف في ماله لأن المال قد تعلق به حق الآخرين. قال ولا يجوز الحجر عليه، لا يعد مفلسا بدين لم يحل بعد، فلا يجوز الحجر عليه به بهذا الدين المؤجل، لأنه لا يستحق الدائن المطالبة بالدين المؤجل. الدائن الآن لا يستحق المطالبة بهذا الدين المؤجل، وإذا كان لا يستحق المطالبة بالدين المؤجل فلا يعد المدين مفلسا ولو لم يكن عنده مال، الآن ما عنده مال يسدد به، وطالب الدائن بالحجر عليه، لأن يقول هذا المال الذي عنده قليل وسينفقها ويتصرف فيه تصرفات ضارة، أنا أطالب الحجر عليه حتى يحل الأجل. يقول لا يجوز، لأنه ليس لك صفة في المطالبة بالحجر عليه بدين لم يحل بعد، أنت ليس لك الآن حق في ماله، الآن ليس لي حق في ماله؟ قال نعم ليس لك حق في ماله. لماذا؟ لأن الدين لم يحل بعد، لم يأتي الأجل. قال فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه. التصرف في ماله يعني هو الحجر، منع الإنسان من التصرف في ماله، هذا هو الحجر. فلا يملك منعه من التصرف في ماله بسببه، بسبب هذا الدين المؤجل. نعم. فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه. نعم، إذا أراد الدائن والمدين المدين سفرا يحل دينه قبل قدومه، إنسان كما قلنا يحل الدين في 1/1432 يسافر الأسبوع القادم إلى خارج المملكة للدراسة سنة دراسية كاملة، لن يعود إلا في الصيف في شهر شعبان، الآن يسافر ولا يأتي إلى شهر شعبان. فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه، إذن أراد سفرا يحل الدين قبل قدوم المدين من هذا السفر، لأنه يحل في شهر محرم وهذا لن يعود إلى شهر شعبان. قال فلغريمه منعه، قال لأنك لن تأتي إلا في شهر شعبان والدين سيحل في شهر محرم فيمنعه. نعم. إلا فلغريمه منعه إلا برهن أو رميل مليء. نعم. لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره. نعم. إلا برهن أو ضمين. وفاء طالب الكفيل أو الضمين. واليوم هناك تعسف في استعمال هذا الحق، ونجد اليوم أيضا أن بعض الناس قد أساء إلى هذا العقد، عقد الكفالة والضمان. وعقد الكفالة وعقد الضمان من عقود الإرفاق، من عقود التبرعات والإحسان، والقائم به يريد الأجر والمثوبة. ولذلك بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، لأن الضمان شرعه الشارع للإحسان والإرفاق، وعقود الإحسان والإرفاق لا يجوز أن تكون عقود معاوضة فيعاوض الإنسان فيها غيره على أن يتبرع لها أو يحسن إليه، إلا أن هذا العقد أسيء استخدامه إلى شخص محسن ويقول اكفلني، فيكفله للرجاء الإحسان والقربى، ثم إذا حل الأجل أكثر، خاصة شركات التقسيط والبيع المؤجل يقيمون الدعوة ابتداء على من؟ على الكفيل وعلى الضمين. وإذا لم عجز عن السداد، بعضهم لا يستطيع، وديع السجن وانقطع عن عمله وعن أولاده، وربما شوهت سمعته. تعرفون أثر السجن على المسجون بالنسبة لسمعته، وأثر ذلك على عائلته وأولاده وأقاربه، وما يحدث من جراء ذلك من أضرار كبيرة، ويخالط وهو تجد أنه من أهل الخير والإحسان ومن ذوي الهيئات في السجن، من يخالط من المجرمين ونحوهم. كل ذلك سبب ماذا؟ سبب إرادة الإحسان. وإذا تأملت في هذه المسألة وجدت أن الاحتجاز بما عليه المذهب هناك ما يقابله من قول أهل العلم، كما أشرنا إلى أنه مذهب المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكرنا هذا آنفا، له قاعدة مهمة في هذا، أن القول المرجوح قد يكون راجحا في أحوال، منها إذا اقتضت المصلحة ذلك. المصلحة اليوم أن يكون هناك حفظ وصيانة لهذا العقد، عقد الضمان وعقد الكفالة، والأخذ بقول المالكية أوجه في هذه المسألة في القضاء والمحاكم. فإذا أراد المكفول له الدائن إقامة الدعوة فقال له أولا أقمها على الأصيل، فإن تعذر ذلك أو عجز الأصيل يرجع على الكفيل. أما مباشرة ترفع على الكفيل والضمين والمدين مطلق صراحه، بل إن بعض المدينين كما بلغنا يتصل على الكفيل ويقول يعني تحمل ما جاءك والسجن للرجال وأنت كفو لمثل هذه الأمور ويضحك عليه، وهذا واقع. على كل حال الذي أخذ الدين وتمتع به واستفاد منه وتموله هو الأولى أن تقام عليه الدعوة ابتداء. قال المصنف رحمه الله: فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه. لا بد الحقيقة من حفظ حق الدائن، وأن لا يكون هناك مماطلة أو تلاعب في الوفاء كما نشهده اليوم، كما نشهد اليوم بعض الناس حتى أصبح ضائع. مانع منها عند الحلول فأشبه السفر القصير. نعم. القول الثاني قالوا ليس له منع، ليس للغريم أن يمنع غريمه، وليس للدائن أن يمنع المدين من السفر، السفر الذي سيأتي منه قبل حلول الدين. لماذا؟ لأنه قبل حلول الدين لا يملك المطالبة به. كيف نمنعه من السفر؟ لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، فأنت ليس لك حق ما دام أنه سيأتي قبل حلول الدين ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول. يعني ليس هناك قرينة ولا بينة لأن السفر سيمنع من السداد عند الحلول. قال: فأشبه السفر القصير، والسفر القصير ليس لي الغريم أن يمنع غريمه منه، السفر القصير ليس للغريم أن يمنع غريمه منه. وإن كان الدين حالا والغريم معسر لم تجز مطالبته، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله من لزمه دين معسر، وهذا بينا مسائله، أو بين المصنف مسائله. الحال الثانية أن يكون الدين حال، قال: وإن كان الدين حالا. ففيه حالان: الحالة الأولى أن يكون المدين موسر، هذا عليه أن يسدد المبلغ، وهذا سيأتي إن شاء الله إذا كان موسرا. لكن الحالة التي معنا له حالة، الحالة الأولى أن يكون الغريم حل الدين. الآن ننظر في حال الغريم، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون موسرا. إن كان معسرا لم تجد مطالبته، بقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا الإعسار سبب لسقوط المطالبة. إنسان الآن في مثالنا، جاء في 1/1432، وهذا الموسر أو هذا المدين معسر، قد ثبت إعساره، فجاء الدائن يطالب، نقول: لا يجوز ولا تسمع الدعوة في المطالبة، عليه الإنذار، عليه الإنذار أن ينظر غريمه إلى الميسرة إلى اليسر. وهذا إذا أحسن النية والقصد أثيب عليه، فإن الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان يداين الناس، وكان يأمر غلمانه أن ينظر المعسر ويسر على الموسر، قال: لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فإنظاره قربة، إنظار المعسر قربة، وأجر ومثوبة لمن قام به، ولذلك لا تجوز مطالبته. نعم. ولا يملك حبسه ولا ملازمته. نعم. الآن إذا ثبت إعسار إنسان تسقط المطالبة بالدين حتى الميسرة واليسر. حبس المدينين إما لأنه ليس بمعسر أو استظهارا لحاله لأجل إثبات الإعسار، لكن الآن هذا الإنسان معسر، انتهينا من مسألة الثبوت. الآن إثبات الإعسار إما أن يحبس لاستظهار حاله، وهذا قد نص عليه الفقهاء، وإما أنه الحبس لأنه ليس بمعسر، لم يثبت إعساره، يستطيع سداد الدين. أما إذا ثبت الإعسار وصدق بذلك، يعني ثبت قضاء أن هذا معسر، فإنه لا يطالب، لا تجزم مطالبته حتى الميسرة. نعم ليس للمدين أن يطالب حتى الإيسار، حتى الإيسار فنظيرة إلى الإيسار. نعم. قال ولا يملك، نعم، ولا يملك حبسه ولا ملازمته لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك. نعم، لا يملك حبسه، لا يملك المدين حبس، لا يملك الدائن حبس المدين، ولا يجوز قضاء أن يؤمر بحبسه، يعني لا من ناحية القضاء طبعا، ليس للحاكم أن يحبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويرضى، عقوبته بالحبس وليس العقوبة، كما يقول ابن القيم ليست العقوبة المالية إجماعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته ليس فيها العقوبة المالية. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الربا، لو قلنا أنه يغرم مالا أو يعاقب المال فإن هذا معناه أنه يدفع أكثر مما أخذ، وهذا هو الربا. قال ولا يملك حبسه ولا ملازمته، لأن من حق الغريم على غريمه أن إذا ما طل في السداد وفي الوفاء أن يلزمه، يلزمه كيف؟ يعني يبقى عند بابه، إذا خرج معه في المسجد يلازمه. لماذا؟ حتى يعلم الناس أن هذا مماطل، فيأنف من هذا الأمر فيدفعه ذلك إلى الوفاء. هذا هي الملازمة مشروعة وحق من حقوق الدائن والغريم على غريمه، يلازم في بيته وفي مسجده وأين ذهب، يكون لزما له ملازما له. قال لأنه دين لا يملك المطالبة به، نحن نقول والغريم معسر لم تجز مطالبته، فإذا كان لا يملك المطالبة به لا يملك لا الحبس ولا الملازمة ولا التكلم فيه، ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته وعرضه، كيف يحل عرضه؟ من جهتي نعم أنه يقول هذا لم يوفر ديني، هذا مماطل فقط في ما يتعلق بالدين. قال فلم يملك به، فلم يملك به ذلك كالمؤجل، فلم يملك به ذلك كالمؤجل، يعني لا يملك به المطالبة ولا الحبس ولا الملازمة لأنه على معسر، فأصبح كالدين المؤجل، مؤجل إلى متى؟ هذاك مؤجل إلى وقف وهذا مؤجل إلى اليسار. نعم لا ليس لا يستظهر حاله وليس هناك أجل، بعض القضاة تجتهد في إجعله حبس سنة أو ستة أشهر، لكن ليس هناك، إذا كان معسرا لا يأخذ حتى الإشار، فلو ضرسوا إلى معسر حتى لو ضرسوا. نعم. فإن كان ذا صنعة ففيه رواية ثانية. نعم، الآن هذا المعسر يقول لا يجوز المطالبة بالدين الذي عليه لأجل الإعسار، فهل للحاكم أن يجبر هذا المدين هذا المعسر على العمل؟ يقول أنت الآن مدرس قرآن، ولا هذا يعني فيه مسألة اختلاف في أخذ الأجر على القرب، لماذا لا تعمل؟ أو أنت نجار أو أنت كهربائي، وليش تجالس في بيتك؟ لابد أن تعمل تتكسب حتى هذا المال الذي يأتيك تسدد به دينك. قال فإن كان ذا صنعة، ففيه روايات يعني هل إذا كان ذا صنعة، هل إذا كان ذو صنعة، هل إذا كان هل يجوز له هل الحاكم له أن يجبره على العمل أو لا؟ كان مثلا مدرس تقاعد مستقيل وجالس بيته، قال له القاضي طيب أنت الآن معسر تبذل إيسارك، لماذا لا ترجع إلى العمل تدرس؟ أو إنسان صاحب صنعة مثل مهندس أجهزة وغير ذلك، يقول لا هل الآن تجلس بيتك وتترك ولا ليس لأنني سأتكسب ويأخذ مالي هذا الدائن إذا أنا أجلس في بيتي؟ أقول من جبره؟ هذا القول الأول. نعم. قال ففيه روايتان إحداهما يجبر على إجارة نفسه، لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة. نعم. الرواية الأولى والقول الأول أنه يجبر على إجارة نفسه على التكسب. لماذا؟ لأجل الوفاء. قال لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس أعطوه المال بايعوه ولم يكن وراءه مال، فماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعه. كيف باعه؟ باع منافعه. قال تعب أنت الآن هذا يعمل عندك مدة سنة بكم أو مدة شهر بكم؟ قال ب10,000. هذا بيع منافع، باعه بخمسة أبعر يعني بخمس من الإبل. نعم. وروى الدارقطني نحوه وفيه أربعة أبعر وفيه أربعة أبعرة، والحر لا يباع يعني باعه بأربعة أبعرة. هذا وجه الكسر هنا، باعه بأربعة أبعرة. نعم. والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. نعم. فدل هذا على أنه يجبر الإنسان على التكسب بما يحسن من صنعة ويمكن الاستفادة من منافعه فيه، حمال، مهندس، سائق. والسائق الآن هذا الأمر الآن مطلوب، مثلا السائق ب1,500 ريال في الشهر، هذه عائلة أو هذا بيت أو هذا شركة تعمل عندهم سائق ب1,500 ريال في الشهر، الدين اللي عليه مثلا 3,000، يعمل كم في شهرين؟ نعم. ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. نعم. الآن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه، كما أنه إذا كان عنده مال ولم يوفي الدين الذي عليه، ألا يجبر على الوفاء؟ لو أن الإنسان عنده الآن عليه دين 50,000 حال طالبه غريمه بذلك، قال ما عندي، لن أوفيك، قال هذه السيارة عنده في أكثر من 50، في 55 أو 60,000 يبيعها ويسدد، قال لا ولا أبيع هذه السيارة ولا أبيع. فهل للحاكم أن يبيع هذا المال؟ سيأتي إن شاء الله في الموسر المماطل، وأنه هنا استشهد به كبيع ماله، أن الحاكم أن يبيع ماله لوفاء ما عليه، وهذا عقد معاوضة، البيع لأجل الوفاء، البيع لأجل الوفاء من عقود المعاوضات، فكذلك الإجارة من أجل الوفاء من عقود المعاوضات، الإجارة عقد معاوضة والبيع عقد معاوضة. فقاس المصنف جواز الإجارة على جواز البيع، بيع المال، إجارة نفسه على بيع ماله بجامع المعاوضة في كل، وإجارة أم الولد كما أن الجارة أجرها إذا كان أراد سداد الدين أو أبى سداد الدين، وعندها جارية ولو كانت أم ولد تؤجر، لأن لماذا قال إجارة أم الولد؟ لما قال لأن أم الولد لا تباع، وإلا كانت من المال كبيع ماله، فيدخل الجارية والعبد في المال، لكن أم الولد لا تباع وإنما تؤجر، أجر منافعها تخدم في بيت آل فلان بألف ريال في الشهر مثلا بسداد الدين، فهي لا تباع لكن تؤجر. نعم نعم. كانه بارد ولا كان حار؟ بارد، احنا نقول انه بارد. انت زدت عليه؟ نعم. والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. نعم. القول الثاني في المسألة لمن يستطيع التكسب أنه لا يجبر على الصنعة وعلى التكسب، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، اشترى ثمار وجاءتها جائحة، أو أن هذه الثمار داين بها أو نحو ذلك، فكثر دينه لأنه لا يستطيع الوفاء، فقال تصدقوا عليه، يعني أعطوه من الصدقة ما يوفي به دينه، تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، يعني هذا المال الذي جاءه من الصدقة أقل من الدين الذي عليه، فلم يبلغ وفاء دينه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن أنتم تشتركون أيها الغرماء في المال الذي عنده، واللي ما عنده هذا أفلس وليس لكم إلا ذلك. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر على التكسب، قالوا لأنه ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة. نعم قال لأنه نوع تكسب أي هذا العمل فلم يجبر على الإنسان، لا يجبر على التكسب وعلى المتاجرة، وليس التكسب والمتاجرة من الواجبات. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان الذي قادر على التكسب يؤمر بالتكسب إذا كان تعلق بذمته ديون الآخرين، لأن حقوق الآخرين لا تسقط مع القدرة على الوفاء، وهذا يستطيع أن يوفي إذا أول شرط في شروط الرهن أول شرط في شروط صحة البيع إيش؟ قول الله عز وجل قبل ذلك إيش؟ إلا عن إلا أن تكون تجارة عن تراض لابد من البيع ولا يحل مال مسلم المسلم الا من يبيع من يبيع على الاله جبرا غير الرضا هل يجوز هذا الا يقوم الحاكم بيع مال مضاف بوفاء وسداد ما عليه منه ولو لم يكن عاجزا وهذا استثناء الى الاصل العام واشتراك المستفيض في البيع الأمر لو لا يجوز دين كانها على مخلص ظهر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه على أنه يجوز للحاكم أن يبيع المال المماطل ما يحصل به من كان له عليه مال إن بايج ماله وقاصده بينهما هذا في دلالة على البيع عزره أريد عليك وارث الإصرار مدعي الإصرار خطوة الحدود أخرني هنا مجدع مأوانا مكتب العمل هل كله عمال هذا غير المعروف من الأمر ولم يحدث لا يجوز الحجر على الموسم مع إمكان ذلك لا ولا المماطل الموتر المماطل لا يشتغل وإن كان الوفاء للمال المال الذي عنده أصلا كافي للوفاء وفاء عليه فلا حاجة ثانية حاجة يجب على الوفاء يطالب الأب يجب الأب بيع بعض ماله إلى يكفي لسداد الأب. عندها الآن بعض الأموال التي تخصص فيها ربما يذهب هذا المال.